الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم في هذا اليوم على شيء من أحكام الطلاق، مما ذكره الله عز وجل في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن. تقدم الكلام معنا فيما مضى في الكلام على الطلاق، وكذلك الرجعة، وكذلك أيضا في البينونة، وتكلمنا أيضا على مسألة نكاح المحلل وحكمه، وتكلمنا أيضا على مسألة العدد بالنسبة للحرائر، وكذلك بالنسبة للإماء. ذكر الله عز وجل هنا شيئا من مسائل الطلاق، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن. النساء في ذلك شاملة لجميع أصنافهن، سواء كنا حرائر أو كنا إماء، فإنه يجب على الإنسان أن يعطي الزوج أن يعطيهن حقهن الذي كتب الله عز وجل عليه لهن. والأجل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية في قوله جل وعلا: فبلغنا أجلهن، المراد بذلك هو مقاربة نهاية العدة، وليس المراد بذلك هو انتهاء المرأة من عدتها. ذكر الله عز وجل بلوغ الأجل هنا في هذين الموضعين، في هذه الآية وفي الآية التي تليها. في هذه الآية المراد بذلك المقاربة، وفي الآية التي تليها المراد بذلك هو الخروج من العدة، وذلك أن الله عز وجل قد رتب بعد ذلك حكمين مختلفين على بلوغ الأجل. والحكم المترتب على بلوغ الأجل في ذلك هو أن الزوج يمسكها أو يسرحها، ولا يمكن للزوج أن يمسك زوجته، يملك الحرية بإرجاع زوجته إلا وهي في العدة فدل على أن المراد ببلوغ الأجل المقاربة، ولا خلاف عند المفسرين في ذلك، لا خلاف عند المفسرين في هذه الآية أن المراد ببلوغ الأجل هو قرب العدة وليس الخروج منها، بخلاف الآية التي تلتليها، فالمراد ببلوغ الأجل هو انتهاء وانقضاء الأجل، لا خلاف عند العلماء في هذين المعنيين. هذه الآية نزلت دفعا لظلم الجاهليين لأزواجهم، وذلك أنهم كانوا يطلقون المرأة، فإذا شارفت على انقضاء عدتها قاموا بإرجاعها ثم إنزال طلقة عليها، ثم تستأنف عدة جديدة حتى يطول أجلها بلا زوج، حتى يطول الأجل بلا زوج. وهذا قد جاء عن غير واحد من السلف ببيان حال الجاهلية وكذلك سبب النزول. جاء هذا عن عبد الله بن عباس كما روى ابن جرير الطبري من حديث العوفي عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن مسروق بن الأجدع، وجاء أيضا عن الحسن وقتادة، وكذلك أيضا مجاهد بن جبر، وعن غيرهم من المفسرين، ولا خلاف عندهم في هذا المعنى. أما بسبب النزول في ذلك عينا، أن الله عز وجل أنزلها على رجل بعينه، فالحديث في ذلك مرسل، قد رواه الإمام مالك من حديث ما رواه الإمام مالك عن ثور بن زيد الديلي أن رجلا طلق زوجته، فلما شارفت على نهاية العدة أو انقضاء عدتها أرجعها ثم أنزل عليها طلاقا آخر كيما يطول أجلها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وذلك بدفع الضرر عن الزوجة، فإما أن يمسكها الزوج بمعروف، وإما أن يسرحها بمعروف. في هذه الآية دلالة على مسألة من المسائل ويتكلم عليها بعض الفقهاء، وهي مسألة إيقاع الطلاق على الزوجة في عدة طلقة ماضية. هل هذه الطلقة مما تقع شرعا وتجوز أم لا؟ هذا موضع خلاف. كذلك أيضا إذا طلق الرجل زوجته وهي في عدة طلقة ماضية، هل تستأنف عدة جديدة أم لا بد من إرجاعها؟ الله عز وجل هنا بين أن الرجل إذا طلق الزوجة إما أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بمعروف، وهذين الأمرين من الله سبحانه وتعالى هي للتسريح وكذلك أيضا للإمساك. ولكن الجاهليين يجعلون الطلاق الثاني لا ينزل إلا بعد رجعة، فهم يرجعونها ثم ينزلون الطلاق عليها مرة أخرى، مما يدل على أن الطلقة الثانية لا تعتبر عندهم إلا برجعة، ولو كانت تقع عليها لطلقها من غير إرجاع قال بعض الفقهاء في هذه الآية دليل على أن الطلقة إذا أنزلها الزوج على زوجته في عدة طلقة سابقة أنها لا تقع ويستدلون بظاهر هذه الآية. قالوا وذلك أن الجاهليين لا يطلقون الزوجة بقصد الإضرار إلا بعد إرجاعها، يرجعونها ثم ينزلون عليها طلقة، وأما إذا كانت في عدة طلاق سابق فإنها ليست في عصمته، وإنما في عدتها ترقب انقضاء الأجل، إلا أن الله عز وجل جعل له فسحة بإرجاعها قالوا فلا يقع عليها الطلاق. من العلماء من قال بوقوع الطلاق، ولكن لا تستأنف من ذلك عدة وذلك أن الله عز وجل قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قالوا إن ما يتحقق به الإضرار هو استئناف عدة جديدة لا يكون إلا بالرجعة وهذا القول قال به جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا إن الرجل إذا طلق زوجته على طلقة على عدة طلقة سابقة أنها لا تستأنف عدة جديدة والطلاق واقع القول الآخر في هذه المسألة قالوا إن الطلاق في ذلك لا يقع، ومن باب أولى لا تقع في ذلك العدة حتى يرجعها ولكلا القولين حظ من النظر في هذه الآية، إلا أنهم يتفقون على أن الشارع ينهى عن تطليق الزوجة في عدتها حتى يمسكها. وثمة مسألة أخرى في هذا، وهي أن الرجل إذا طلق زوجته وهي في عدة ثم أرجعها وجامعها ثم طلقها بعد ذلك، فهل هذه الطلقة فهل هذا الجماع له أثر على استئناف عدة جديدة أم لا؟ نقول إن الجماع في مثل هذا الموضع الأرجح أنه لا أثر له على استئناف العدة من عدمها وإنما العبرة بنزول الطلاق، مع أن العلماء يقولون بأن إنزال الطلاق على امرأة في طهر جامعها فيه أن هذا منهي عنه، لكن لو أنه طلقها ثم أرجعها ثم جامعها ثم حاضت ثم طهرت ثم طلقها، فالعلماء حينئذ لا يختلفون أنها تستأنف عدة جديدة. عمل الجاهليين أنهم يرجعونها ولكن لا يجامعونها ثم يطلقونها، لأنهم يريدون من ذلك الإضرار، أن تبقى الزوجة بلا زوج فليست إلى زوجها الأول ولم تخرج من عدتها. العلماء الذين يقولون أن الجماع له أثر قالوا أن الله عز وجل منع من إمساكهن بقصد الضرار، ولكن الذي يمسك زوجه ثم يجامعها لا يقصد من ذلك إضرارا بها، فانتفى من ذلك الضرر، والله سبحانه وتعالى قيد ذلك بالإمساك بقصد الضرار، وهذا أيضا من مواضع الخلاف عند الفقهاء، إلا أنهم يتفقون على أن الشارع ينهى عن طلاق الزوجة في طهر جامعها فيه، سواء كان إمساكا بعد طلاق أو كان طلاقا ابتداء في طهر جامعها فيه، باعتبار أن هذا لم يطلقها لعدتها التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. الله جل وعلا يقول: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الإمساك المراد بذلك الرجعة، المراد بها الرجعة بعد طلاق، والتسريح المراد بذلك هو الإرسال. فالتسريح في لغة العرب هو الإرسال، سرح فلان كذا أي إذا أرسله. وكذلك أيضا في قوله جل وعلا: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، المراد بذلك هو إرسال الماشية من بهيمة الأنعام حتى تسرح مع راعيها، فيسمى بذلك إسراحا وتسريحا، فهو إطلاق. فالمراد هنا التسريح، المراد بذلك هو الطلاق، وتكون العصمة في ذلك بيد الزوج في قوله: أو سرحوهن بمعروف. الإمساك بمعروف يجب في ذلك أن يكون بغير قصد الإضرار، والإضرار في ذلك أن له صور متعددة، من صوره أن ينوي طلاقها، أن يبين طلاقها فلا يريدها لحاجته ولا لمصلحتها، وإنما يريد بذلك إلحاق الضرر بها. من ذلك أيضا التقصير في نفقتها، أن يجحف عليه، يريد أن يرجعها ليذيقها بأس فقر أو جوع أو ربما عدم إنفاق في كسوة أو سكن أو غير ذلك من متاعها، يريد أن يلحق ضررا بها ولو كان ممسكا لها على وجه الحقيقة، فهذا منهي عنه، لأنه داخل في دائرة قصد الضرار. فالله عز وجل يقول: ولا تمسكوهن ضرارا لتعدلوا. فنهى الله جل وعلا عن إمساك الزوجة بقصد الإضرار لها، وسماه الله جل وعلا عدوانا، وسماه الله جل وعلا ظلما. وكذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى: فأمسكوهن بمعروف، قال بعض الفقهاء: المراد بالمعروف هو الإشهاد على الإرجاع، أن الزوج لا يرجع زوجته بعد طلاقه لها ولو كانت في عدتها إلا بعد إشهاده على ذلك، أن يتعارف الناس ويعلموا ويتعالموا على أن فلانا أرجع زوجته بعد طلاقها. وثمة مقصد شرعي في الإشهاد على ذلك، من هذه المقاصد ذلك دفعا للخصومة والنزاع، حتى لا تدعي الزوجة أو يدعي الزوج على زوجته شيئا من المدد، سواء قصرت أو قلت، أو إثبات الرجعة أو عدمها، أو إثبات القصد الحسن أو عدمه. فإذا أشهد على ذلك دفع جملة المفاسد اللاحقة كذلك في أحد الزوجين أو في أهليهما. فأمر الله عز وجل بالإمساك على وجه المعروف. ومن العلماء من قال إن المعروف هو شامل لكل خير واحتراز لمصلحة الزوجين، ويدخل في ذلك الإشهاد، ويدخل في هذا الإشهاد. ومن العلماء من أوجب الإشهاد، ومنهم من استحبه. ونقول إن الإشهاد في ذلك على حالين: يكون واجبا ويكون مستحبا. يكون واجبا إذا اشتهر الطلاق وجب عليه أن يشهد وأن يشهر الرجعة حتى لا تكون ثمة فتنة ومنازعة، فإنه إذا طلق زوجته وبين ذلك لأهلها وعرف الناس في ذلك، فإنه يجب عليه أن يعلمهم برجعتها حتى لا يكون ثمة نية سوء في مقصده، أو يكون ثمة دعوى لا تتكئ على حق في ذلك. ويستحب الإشهاد إذا كان الطلاق لم يشتهي، إذا طلق الرجل زوجته ولم يعلم بذلك أحد، فنقول حينئذ إنه يستحب أن يشهد على رجعته لزوجته. وإذا لم يشهد فلا شيء عليه، ويكون الأمر بينهما كما وقع الطلاق بينهما، تكون الرجعة بينهما ولا يجب عليهما حينئذ الإشهاد، إلا أنه يبقى في ذلك الاستحباب. وأما إذا خشي الإنسان مثلا من ضرر، أو خشي من إبلاغ وليها أو نحو ذلك من فساد بينهما أو في عشرتهما أو بقائهما مع بعضهما ورغبتهما بالبقاء، فإذا علم وليها بذلك أفسد عليهما تلك المصلحة، حينئذ قد يترجح القول بالبقاء من غير إشهاد، ولكن هذه أحوال لا تكون قسيمة للأصل في ذلك، فإن الإشهاد يتشوف إليه الشارع. ومن العلماء من يقول إن أيضا من وجوه المراد في قوله جل وعلا فأمسكوهن بمعروف أي بقصد الإحسان إليهن وبذل الحق لهن، وذلك من الطعام وكذلك الشراب والكسوة والمسكن ولين المعشر بالخطاب وغير ذلك، أي أنه لا بد أن يقصد الإنسان برجعته هذه، وإلا فإذا نقص شيء من ذلك فإن إرجاعه لها ليس بشرعي. وهل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، لكنه آثم في مقصده ذلك، لأن الشريعة تؤخذ بالعقود في الظاهر، فيقال حينئذ يصح العقد إذا تمت شروطه الظاهرة، وأما المقاصد الباطنة فيأثم الإنسان بها، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قصد إرجاعها مع الإضرار بها في باب النفقة من جهة التقليل عليها في جانب الطعام والكسوة ونحو ذلك، فهل يجوز لها أن تمتنع من الرجوع إلى زوجها أم لا؟ المرأة إذا كانت في عدة طلاقها عصمتها بيد زوجها، فله أن يرجعها من غير إذن وليها، وله كذلك أيضا أن يرجعها من غير إذنها باعتبار أنها في عصمته، فبمجرد إرجاعها ورغبته في ذلك فإنها تصبح لاغية تلك العدة التي تعتد بها وهي في عصمته. ولكن إذا قصد الإضرار بها بالإجحاف في جانب الطعام أو الكساء أو غير ذلك، فهل لها أن تمتنع أو لها أن تطلب الطلاق أم لا؟ نقول إن الفقر الذي يكون فيه الزوج هل هو مسوغ لطلب الطلاق أو أن يطلق الحاكم والقاضي الزوجة من زوجها أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا إذا أفقر الزوج زوجته في طعامها وشرابها حتى يفسد عليها المأكل والمشرب من الجوع ونحو ذلك، قالوا فإنه يجب على الزوج أن يطلقها، وإذا امتنع من طلاقها فعلى الحاكم أن يطلقها منه. وذهب إلى هذا جماهير الفقهاء، وهو قال الإمام مالك والشافعي وكذلك أيضا الإمام أحمد، وذهب إلى هذا أيضا جماعة من الفقهاء من السلف، وبهذا كان يقضي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وكذلك جاء هذا عن أبي هريرة عليه رضوان الله، وبه أيضا يقضي سعيد بن المسيب وغيره من أئمة السلف. والقول الثاني في هذه المسألة يذهب إليه الفقهاء من أهل الرأي، ومروي أيضا عن بعض الفقهاء من التابعين، مروي عن عطاء بن أبي رباح، ومروي أيضا عن الزهري أن المرأة إذا افتقر زوجها فإنه لا يجب عليها أن تطلب الطلاق، ولا يلزم الزوج في ذلك، ويتأكد عليها الصبر. ويستدلون بذلك ببعض الأدلة من ظواهر الأدلة من كلام الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا حث على التزويج ولو كان الزوج فقيرا، وقد جاء في ذلك جملة من النصوص في كلام الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله جل وعلا حث على الإنكاح ولو تحقق الفقر، فالله جل وعلا وعد من نوى خيرا بالغنى ولو كان فقيرا. وكذلك أيضا فإن الشريعة تتشوف إلى الإنظار، قالوا بأنه ينظر ويمهل بالساعة عليها بالنفقة ونحو ذلك، وعلى يكون الفسخ في ذلك أولا ولو ثبت عليه الإجحاف عليها زمنا. ويستدلون بما يأتي من كلام الله عز وجل بأهمية الإنظار بين صاحب الحق وكذلك أيضا المعسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فالشريعة تتشوف إلى الإنظار، قال يعطى مهلة وتصبر الزوجة وتحث على ذلك. أما الفسخ ولو تحقق فقر الزوج ابتداء فلا يتشوفون إلى ذلك، ولكن نقول إن الزوجة إذا افتقر زوجها أو قصد الإضرار بها من جهة عطيتها، من جهة الطعام والشراب أم لا، نقول لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون فقر الزوج فقرا مدقعا، يعني أنها تتضرر من جهة مطعمها فتجوع وتعطش وتعرى، فإنه يجب على الزوج أن يطلق ويتأكد في حقها، ومنهم من يوجب عليها طلب الطلاق. ويستدل بذلك بما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال: تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته، فإذا أضر بها من جانب طعامها أو شرابها أو كسائها فلها أن تطلب الطلاق. ولكن في هذه الحال نقول إذا كان فقره في ذلك شديدا فأضر بها من جهة الطعام والشراب والكساء فتجوع وتعرى، فهذا يجب عليه أن يطلق، ولها أيضا أن تطلب الطلاق. إلا في حالة واحدة، كأن يكون في البلد التي هي فيها فقر عام، كعام سنة تلحق بأهل البلد أو بلدان المسلمين، فحينئذ هي إسوة بغيرها من الناس. الحالة الثانية أن يكون فقر الزوج في ذلك لا يدعو إلى الجوع، ولا يدعو أيضا إلى التعري، إلا أنه ينقصها عن قدر الكفاية، فسد الجوع شيء والشبع شيء آخر. فهل لها أن تطلب الطلاق في مثل هذه الحال أم لا؟ نقول إنه يستحب لها الصبر في مثل هذه الحال، يستحب لها الصبر، إلا إذا قصد الزوج الإضرار بها عمدا وظهر ذلك، فإن هذا مما نهى الشارع عنه. الحالة الثالثة أن يكون الزوج فقيرا ولكنه يسد حاجة الزوجة بما لا يوصله إلى الغنى، فلا تجوع ولا تعرى، إلا أنه لا يعطيها زيادة عن ذلك وهو فقير لكنه لا يصل إلى الغنى، فهل لها أن تطلب الطلاق في مثل هذه؟ إذا قلنا إنه يستحب لها أن تصبر في الحالة الأولى فيتأكد ذلك في الحالة الثالثة، ويستثنى من هذه حالة، وهي إذا كانت الزوجة من أسرة غنية وزوجها أخذها على هذه الحال، فإنه يجب عليها أن ينفق عليها إسوة بنسائها، ولو كان الزوج في ذلك فقيرا. ولهذا نقول النفقة التي ينفقها الزوج على زوجته بالمعروف الذي هي عليه، لا بالمعروف الذي هو عليه. فإذا تزوج الفقير امرأة غنية فإنه ينفق عليها بالمعروف عند أهلها. وإذا تزوج كذلك أيضا الغني امرأة فقيرة فإنه لا يجب عليه الزيادة عليها إسوة بالمعروف عنده، إلا أن الزيادة على ذلك إكراما، كرامة ومروءة. ولهذا نقول إن المعروف في حق النفقة على الزوجة هو بالنظر إلى أهلها ونساء قومها، وهم الحكم في ذلك. ويستثنى من هذا الزوجة إذا تزوجت رجلا فقيرا وهي غنية ثم أسقطت حقها برضاها ابتداء، ثم أرادت بعد ذلك أن يقسم لها من النفقة بإسوة أهلها، فهل لها ذلك أم لا؟ نقول لها ذلك. لماذا؟ لأن مثل هذه الأحوال مجلبة للفتنة، أن تفتن المرأة في دينها، وربما المرأة تسامحت قبل زواجها ثم رأت بعد ذلك حالا تختلف عن حاله، فكان في ذلك ضرر عليها في نفسها وضرر عليها أيضا في دينها، أن تتشوف ربما إلى غير زوجها، أن تتشوف ربما إلى غير زوجها، والشريعة جاءت بإغلاق هذه الأبواب، فنقول لها ذلك ولا حرج عليها. وفي قول الله جل وعلا: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. تقدم الكلام معنا على أن المراد بالسراح هنا هو الطلاق، على أن المراد بالسراح هنا هو الطلاق، ولكن في قول الله جل وعلا: أو سرحوهن بمعروف، فالطلاق واحد، فكيف يكون فيه المعروف؟ فكيف يكون فيه المعروف؟ نقول إن المراد بالمعروف بالتسريح هنا هو أن يطلقها من غير إلحاق ضرر بها ولا بأهلها، وذلك من كشف سرها أو بيان عيبها مما لا يطلع عليها إلا أحد من الناس، أو الإساءة إليها عند من لا ينتفع بأمرها فتتأذى بنفسها ويتأذى في ذلك أهلها، وربما كان في ذلك إساءة لها عند من أراد أن يتزوجها بعد ذلك، والله عز وجل أمر بالستر إلا إذا استنصح الإنسان بزوجة قد تزوجها، فإنه يبدي ما يدفع الزوج إلى الإقبال عليها أو النفرة منها. أما ما تجبل عليه النفوس أو يغلب من أحوال الناس فلا يجوز للإنسان أن يبديه، فإن ذلك من عدم التسريح بالمعروف. وليس المراد بذلك هو أن ينزل الإنسان طلقة جديدة عليها، فالله جل وعلا بيّن أن الرجل قد طلق: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هو طلقها، ولكن المراد بالتسريح هنا أن يبقيها على طلاقها الماضي، وهذا دليل على أن إنزال الطلاق الجديد في عدة طلاق ماضي طلاق بدعي وهو منهي عنه، بل يبقيها على ما هي عليه. وفي قوله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، نهى الله سبحانه وتعالى عن أن يتزوج الرجل الزوجة يريد الإضرار بها، والإضرار على ما تقدم يرجعها ونفسه لا تريدها، أو يبيت عدم النفقة عليها أو الإساءة إليها، فيريد إرجاعها لتجويعها أو تعريتها أو ضربها أو سبها أو شتمها، فقد بيت شيئا من السوء لها، فهذا من الإمساك ضرارا، وسماه الله جل وعلا عدوانا في قوله سبحانه وتعالى: لتعتدوا. ثم قال الله جل وعلا: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، جعله الله جل وعلا ظلما. ولكن في هذه الآية معنى لطيف في قوله سبحانه وتعالى: ظلم نفسه، مع أنه ظلم غيره، الظلم يتعدى إلى الغير، ولكن جعله الله جل وعلا لنفس الإنسان. والسبب في ذلك أنه يجب على الظالم أن يستحضر أثر ظلمه على نفسه قبل أن يستحضر ظلمه على غيره، فإنه ربما يتلذذ الإنسان بتعديه على غيره تشفيا ولا يردعه من ذلك، ربما يزيده في ذلك إذا علم أن من اعتدى عليه يتأذى بذلك، ولكن لو استحضر أثر ظلمه عليه وعاقبته عليه ولو كان في آجل أمره لردعه ذلك. ثم أيضا في هذه المعاني أن الله جل وعلا ذكر ظلم الإنسان لنفسه إشارة إلى أن زوجه ولو سرحها فهي من نفسه ولها حق عليه ولو بانت منه. ومن المعاني أيضا في ذلك: فقد ظلم نفسه، أن الإنسان إذا ظلم غيره فقد تحقق فيه الظلمان، ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره، لأن الظلم على نوعين: ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره. ظلم الإنسان لغيره هو ظلم لغيره وظلم لنفسه، فكل ظلم من الإنسان يقع على غيره هو ظلم لنفسه قبل أن يكون لغيره، وظلم الإنسان لنفسه لا يلزم من ذلك أن يكون ظلما لغيره. فذكر الله جل وعلا ظلم الإنسان لنفسه لهذا الوجه حتى يشمل المعنى التام في ذلك. وكذلك أيضا فيه ترهيب أن الله سبحانه وتعالى أقرب بأن ينزل عليك الجزاء من إنزالك العقوبة والظلم والتعدي على زوجك. ولهذا إن الله سبحانه وتعالى ذكر عبده بأن الله جل وعلا سينزل عليه عقوبة، فعليه أن يتذكر أثرها عليه قبل أن يتذكر أثر ظلمه وعدوانه على زوجه. وهذا من الله سبحانه وتعالى تذكير وعدل وإنصاف. ولهذا ذكر الله جل وعلا هنا تحذيره من التلاعب بحكمه سبحانه وتعالى والتساهل بأوامر الله جل وعلا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، آيات الله سبحانه وتعالى هي أحكامه وحدوده وفصوله التي فصل فيها بين الأزواج وفصل الله عز وجل بها بين الناس. إذن فالمراد بالآيات هنا هي الأحكام والحدود، وكذلك أيضا الفصول التي يقضي الله عز وجل بها بين عباده، يقضي الله جل وعلا بها بين العباد. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان ربما يستهزئ بدين الله ولم ينطق بذلك لعدم اكتراثه بحكم الله، لعدم اكتراثه بحكم الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الإنسان يرى آيات الله عز وجل ثم يتنكبها غير مبالي بها، فهذا نوع من الاستهزاء الفعلي. والاستهزاء على نوعين: استهزاء قولي واستهزاء عملي. الاستهزاء العملي أن الإنسان يرى آيات الله عز وجل ثم كأنها لم توجد معرض عنها. ولهذا يذكر بعض السلف أن من الاستهزاء واتخاذ آيات الله عز وجل هزوا الذي يستغفر وهو على ذنب، الذي يستغفر وهو على ذنب، فهذا يستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى. تطلب التوبة وأنت مقبل على ذنب، وإنما اسأل الله عز وجل أن يصرفك عن ذلك الذنب، أن يصرفك عن ذلك الذنب. ولهذا نقول إن الاستهزاء واتخاذ آية الله عز وجل هزوا ربما تكون من الإنسان عملا ولو لم تقع منه قولا. ثم هنا في هذه الآية ولا تتخذوا آيات الله هزوا استدل بها بعض الفقهاء على أن الطلاق الذي يطلقه الإنسان هازلا أنه يقع، وذلك أن الله عز وجل نهى عنه وغير معتبرا به، وفي الآية في سياقها أنه واقع لا محالة، وأن الاستهزاء لا يزيد الإنسان في ذلك حكما إلا إثما عليه. ويستدل بهذا بما جاء عند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاب والرجعة. وهذا الحديث قد جاء من عدة طرق واختلف فيه، والصواب فيه الإرسال. قد أخرجه عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث ابن جريج عن عطاء قال: كان يقال فذكره بمعناه. وابن جريج هو من أوثق أصحاب عطاء، ولو كان لديه موصولا لأسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث يذكر غير واحد من العلماء أنه لا اختلاف فيه عند السلف. قد أشار إلى هذا ابن عبد البر عليه رحمة الله كما في كتاب الاستذكار أنهم لا يختلفون أن طلاق الهازل واقع. وذلك أن الجاهليين أيضا من وجوه إضرارهم بالأزواج وكذلك أيضا بالعبيد الموالي أن الرجل يطلق زوجته فإذا أخذت أياما قال إني كنت هازلا، أو يعتق عبده فإذا تشوف قال إني كنت هازلا، فهذا من الإضرار. والطلاق وكذلك الرجعة وكذلك العتق هذه تؤخذ بالظواهر لا يرجع فيها إلى البواطن، هذا في الأصل إلا عند النزاع. وهذه المسألة في مسألة الطلاق مما يحكى في الاتفاق، ولكن يتكلمون في الخلاف في مسألة العتق. إذا أعتق الرجل عبده ثم قال إني كنت هازلا هل يقع أم لا يقع؟ الخلاف في هذا وجد. وأما في مسألة الطلاق فإن السلف كادون يتفقون، ويحكى عدم معرفة الخلاف في هذا عند الفقهاء من السلف عليهم رحمة الله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الله سبحانه وتعالى ذكر عباده بنعمه، إشارة إلى أن الإنسان لا ينسى نعمة الله عز وجل إلا ولنسيان نعمة الله أثر عليه، وأولها الاستهزاء بآيات الله وعدم الاكتراث بها، وأن سبب إعراض الناس عن دين الله عز وجل أو وقوع السخرية والاستهزاء بدين الله سببه هو نسيان نعمة الله عز وجل على العبد. ولهذا الله عز وجل لما نهى عن الاستهزاء ذكر أمر العباد بأن يذكروا ماذا؟ نعمة الله. فمن ذكر نعمة الله عرف الله، ومن عرف الله أقام حدوده وعرف هيبته وأثره على عباده، فالتزم أمره ونهيه. فالله جل وعلا ذكر العباد بذلك، قال: واذكروا نعمة الله عليكم. فنعمة الله سبحانه وتعالى في ذلك أن فصل لهم الدين وأكرمهم بهذه الملة، وكذلك ما رزقهم الله عز وجل فيه من خير. فإذا تذكر الإنسان نعمة الله عز وجل التزمها. وآثر ذلك أن الرجل إذا أراد إضرارا بزوجته أن يرجعها ليفقرها، فتذكر أن النعمة من الله، فالذي جعلك مقتدرا على إفقارها قادر على أن يمنعك أيضا من ذلك فيفقرك. كذلك الذي جعلك قادرا على أن تعريها أو تؤذيها أو تبطش بها أو تضربها أو غير ذلك، فالله عز وجل قادر على أن ينزل بك ذلك. فالله عز وجل يرجع عبده إلى ذكر نعمته سبحانه وتعالى حتى لا يبغي في ذلك أحد على أحد. ثم ذكر الله عز وجل أعظم نعمة على عباده: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. أذكر الله عز وجل بذكر النعمة عموما، ثم ذكر الله عز وجل على سبيل الخصوص أعظم نعمة أكرم الله عز وجل بها البشر، وهي الوحي التي يفرق بها الإنسان حاله عن حال سائر الحيوان. فالله عز وجل أكرمه بهذا الكتاب العظيم وكذلك بالوحي. إذا أطلق الكتاب في كلام الله منفردا فيراد بذلك الوحي كله، كتاب والسنة. وإذا جاء الكتاب مع الحكمة فالمراد بالكتاب القرآن، والمراد بالحكمة السنة، المراد بالحكمة السنة. وإذا أطلق الكتاب مفردا فيراد به عموم الوحي، وهذا كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني وكذلك حديث أبي هريرة في الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا يرعى له غنمه، فزنى بامرأته، فقيل لي على ابنك الرجم، ففديت ابني بمئة من الغنم ووليده. فقال ذلك الأعرابي: اقضي بيننا بكتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واقضي يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: لأقضين بينكما بكتاب الله. فقضى النبي بالتغريب، دليل على أن كتاب الله المراد بذلك هو الوحي، المراد بذلك الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه، سواء كان من القرآن أو كان من الحكمة. ولكن إذا عطفت الحكمة على كلام الله على الكتاب، فالمراد بالكتاب القرآن، والمراد بالحكمة هي السنة. وإنما سميت الحكمة السنة بالحكمة لأن فيها التفصيل وفيها العمل، فيها التفصيل وفيها العمل. وذلك أن الحكمة في لغة العرب هي وضع الشيء في موضعه، ويسمى الرجل حكيما إذا كان يضع الأمور في نصابها ويضع الأشياء في مواضعها التي أمر الله عز وجل بوضعها فيه. فالله عز وجل أنزل الوحي، وتطبيقه وتنزيله وتفصيله ووضعه فيما يناسبه كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الكتاب والقرآن والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر أعظم النعم، وهي الإسلام وما أنزله الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرعاها حق رعايتها. فالله جل وعلا أتمها وأكملها وكما في قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأتم الله عز وجل عليهم على أهل الإسلام النعمة، والنعمة المراد بذلك هي الإسلام. وفي قوله جل وعلا: يعظكم به، إشارة إلى أن أعظم واعظ هو القرآن، أعظم واعظ هو القرآن هو الوحي. فمن لم يتعظ بما أنزله الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في سنته فلا ينفع فلا تنفعه مواعظ الواعظين. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن المواعظ التي يهتدي بها الناس من غير الكتاب والسنة إذا لم تتجدر بالوحي فهي خفيفة ينصرف فيها الإنسان، ولهذا كثير من الناس يتأثرون بالمواعظ من غير الوحي ثم ينتكسون ويرجعون. لماذا؟ لأنهم مرتبطوا بأعظم واعظ وهو الكتاب والسنة، فأصبح واعظا يسيرا أخذ بقلوبهم في موقف أو حدث أو قصة أو حكاية أو غير ذلك، أخذت بهم بقلوبهم فرققتها، ثم بعد ذلك لم يربطوها بالوحي. ولهذا نقول: إذا قرب عبد الإنسان قلب الإنسان بعد انصراف فعليه بقصة أو بحكاية أو بآية من آيات الله عز وجل، فرأى شيئا من علامات الكون والأبراج، أو رأى الحوادث، أو نجاة أحد من موت من آيات الله عز وجل ولطفه، أو القصص أو غير ذلك من المواعظ التي لا يكون أصلها من الوحي من الكتاب والسنة، فعليه أن يجعلها بابا إلى معرفة الوحي لا أن يبقى على ذلك. وأما إذا تعلق بالحوادث فإنه سيجد حادثة أخرى هي في ظاهرها تناقض تلك الحادثة، فيتقلب حينئذ بين لين وقسوة ما لم يربط نفسه بالكتاب والسنة. ولهذا نقول إن أعظم واعظ هو الكتاب العزيز وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وفي قول الله جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أمر الله سبحانه وتعالى بتقواه لأن هذه الآية تضمنت أوامر وتضمنت نواهي، فعمر الله عز وجل بالتزامها. والتقوى أن يحترز الإنسان من غضب الله عز وجل فيجعل بينه وبينه وقاية. وفي هذا أيضا لطيفة جليلة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر بتقوى ثم أمر عباده بالعلم أن الله عالم، بالعلم أن الله عالم، أي أن مما يعين الإنسان على تقوى الله أن يعلم بسعة علم الله، فإذا علم سعة علم الله أعانه ذلك على خشية الله عز وجل، فلا يعصي الله في السر مستترا عن الله لأنه يعلم أن الله عز وجل يراه، وكذلك أيضا لا يتساهل بدقائق الأمور لأنها عند الله عز وجل عظيمة لعظم من يعصي، فلا ينظر إلى حقارة العمل وإنما ينظر إلى عظم من عصى. كذلك أيضا من اللطائف في قوله جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، ذكر علم الله سبحانه وتعالى هنا في قوله بكل شيء عليم، أن الآية في غالبها مرجعها إلى البواطن، ولا تمسكوهن ضرارا، الضر من أين يأتي؟ من القلب، متعلق بالقلب، فالله عز وجل يعلم ما في قلبك من تبييت الضر أو تبييت الخير، تريد الإمساك بمعروف أو تريد الإمساك بسوء، تريد التسريح بإحسان أو التسريح بضر، هذه كلها أمور باطلة فمحلها القلب، فعليك أن تعلم أن الله عز وجل بكل شيء عليم، يعلم ما تسر في نفسك وكذلك ما تبديه للناس سواء للزوجة أو لأوليائها، فالله عز وجل يعلم بذلك على حد سواء. فالله سبحانه وتعالى ذكر عبده بذلك، فعليه أن يستحضر مثل ذلك حتى يلتزم حكم الله عز وجل وأمره. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد والتوفيق والهداية والثبات على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.